بسم الله الرحمن الرحيم. وكأين نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. القسم الإعلامي لتنظيم القاعدة في بلاد الرافدين يقدم كلمة للشيخ المجاهد أبي مصعب الزرقاوي حفظه الله أمير القاعدة في بلاد الرافدين، والكلمة بعنوان يا أهل الإسلام الشدة الشدة. الحمد لله معز الإسلام بنصره، ومذل الشرك بقهره، ومصرف الأمور بأمره، ومستدرج الكافرين بمكره، الذي قدر الأيام دولا بعدله، وجعل العاقبة للمتقين بفضله. والصلاة والسلام على من أعلى الله منار الإسلام بسيفه. أما بعد، من أبي مصعب الزرقاوي إلى المجاهدين الصادقين في أرض الرافدين، أرض البطولة والفداء، إلى الأسود أصحاب العزيمة الشماء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على إخوتي مني السلام تحية، تحية مسلم بالأخوة حامدي، وقل لهم بعد التحية أنتم بنفسي ومالي من طريف وتالدي. ها قد مضى عامان على سقوط بغداد بأيدي الصليبيين، الذين لم يجنوا غير الهزيمة والعار والذل والشنار. عامان مراء، وبفضل الله وتوفيقه لم يحقق فيهما بنو الأصفر عباد الصليب أياً من أهدافهم التي جاءوا لأجلها، فقد كانوا يرومون من غزو العراق السيطرة على الأمة والتمكين لدولة بني صهيون من النيل إلى الفرات. ولكن بفضل الله، ثم بفضل ضربات المجاهدين، خابت ظنونهم وقاشت سهامهم، وارتدوا خاسئين على أعقابهم. فها أنتم اليوم أيها المجاهدون بفضل الله طليعة الأمة وصمام أمانها وسياجها المتين وصخرتها العتيدة التي تحطم عليها كبرياء الصلف الأمريكي. فبقتالكم حاملي لواء الصليب ومن سار تحت هذا اللواء من المنافقين والمرتدين من أبناء جلدتنا، فإنكم لا تذودون عن حمى الرافدين فحسب، ولكنكم تدافعون عن الأمة بأسرها. إن عدوكم الأمريكي أصبح اليوم في وضع لا يحسد عليه بسبب ضرباتكم الموفقة والمركزة بفضل الله تعالى، والتي أرغمته على السعي حثيثا لفتح حوار مع المجاهدين. ولكن هيهات هيهات، فإنها خديعة إبليس أوحى بها إلى شياطين الإنس. فما الذي دفعهم للتصريح بأنه لا بد من فتح باب الحوار مع فصائل المقاومة كما يزعمون؟ إنه جهادكم وصبركم وثباتكم في مواجهة هذا العدو. فقد ذكرت جريدة الواشنطن بوست في مقال مطول نشر بتاريخ 19 من آذار الحالي لكاتبها أسكوت تيسون تحت عنوان بعد عامين حرب العراق تستنزف الجيش الأمريكي. يقول الكاتب: إنه بعد عامين من تدشين الولايات المتحدة لحرب العراق، فإن عمليات المقاومة العراقية لا تزال تسحق مصادر الجيش الأمريكي وسط مطالب ثقيلة غير متوقعة بمساندة المعارك البرية تستنزف القوة البشرية للجيش الأمريكي. وينقل الكاتب عن الجنرال ريتشارد نائب رئيس أركان الجيش قوله في جلسة استماع بمجلس الشيوخ: ما يبقيني مستيقظا في الليل سؤال، وهو كيف ستبدو قوة الجنود المتطوعين في عام 2007؟ ويتطرق الكاتب إلى واحدة من أصعب المعارك التي يخوضها الجيش الأمريكي خارج أرض المعركة ولكنها تهدد بانهياره، وهي التطوع، فيقول: إن الجيش النظامي وسلاح المارينز وغالبية قوات الاحتياط فشلت في بلوغ أهداف التطوع في الربع الأول من السنة 2005 وفق إحصائيات وزارة الدفاع، ويأتي النقص في الخدمة العسكرية وسط ارتفاع مخاوف بين مسؤولي الجيش والمارينز. ويقول روجر شولدز قائد قوات الحرس الوطني: إذا لم نتناول هذه المشكلة بشكل صحيح فإن الخطر سيفوق الحد. ويقول شولدز: إن الإنهاك حل 20% من أفراد الحرس الوطني، متوقعاً أن يترك 1/3 الحرس الوطني الخدمة بعد العودة من العراق. أيها المجاهدون، فبعد أن وجد عدوكم أن الطريق أمامه مغلق والباب بوجهه موصد، عمد إلى خطة خبيثة يروم من خلالها سحب البساط من تحت المجاهدين الصادقين والالتفاف على هذا الجهاد المبارك، فعرضوا على بعض المنهزمين المحسوبين زوراً وبهتاناً على المجاهدين بأن يشكلوا نواة الجيش العراقي في مناطق أهل السنة، وما ذلك إلا لاستخدام هؤلاء للوقوف في وجه المجاهدين والحيلولة بين المجاهدين وبين عباد الصليب. وليت شعري: أين كان هؤلاء يوم كانت القذائف والحمم تصب على المجاهدين صبا، ويوم أن كانت دماء المجاهدين تراق دفاعا عن هذا الدين وذودا عن أعراض المسلمات والمسلمين في بلاد الرافدين. أيها المجاهدون الصادقون، حذار حذار من مكر كبار ينسجه أعوان إبليس بالليل والنهار. أيها المجاهدون، إن الجهاد باب يذهب الله به الهم والغم، وإن الجنة تحت ظلال السيوف. لقد فتح الله لكم أبواب الجنان وأتى بعدوكم ليفتح به لكم سوق الجهاد. ورحم الله ابن القيم حين قال: إن الله يقيم الحروب بين الدول ليصطفي منكم شهداء، أو كما قال. وقال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وقال صلى الله عليه وسلم: فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي ولينفذن الله أمره. فجهادكم موصول وقتالكم مستمر حتى يكشف الله الغمة ويرفع الضيم عن الأمة. متى تملك القلب الذكي وصارما وأنفا حميا تجتنبك المظالم. وهذا نداء إلى المجاهدين الصادقين في بغداد الرشيد: يا أبطال حيفا والأعظمية والغزالية والعامرية والخضراء والمنصور والدور والأمين والمأمون، وإلى الأسود في الإسكندرية والحصوة والمسيب والمحمودية واللطيفية واليوسفية والرضوانية وزوبع وأبي غريب والمدائن والطارمية والتاجي، وإلى الليوث في ديالى في بعقوبة والمقدادية والخالص وبلد روز وجلولاء وبهرز وشهربان وخانقين، وإلى الأمادد في صلاح الدين في تكريت وسامراء وبلد وبيجي والإسحاق، وإلى أشد الشرى في نينوى والشمال، في الموصل وتلعفر وربيعة والحويجة وكركوك ودهوك وأربيل والسليمانية، وإلى النشامى في الأنبار في الرمادي والفلوجة والقرمة والعامرية والصقلاوية والخالدية، وفي هيت وحديثة وعانه وراوه والقائم والرطبة، وإلى الطليعة المباركة في الحلة والناصرية وكربلاء والبصرة. لقد من الله عليكم بعامين من الجهاد المتواصل، فكم بذلتم من النفوس والمهج في سبيل دينكم، وكم لاقيتم من التعب والنصب في طريقكم، فالله الله في دينكم، والله الله في جهادكم، والله الله في دماء إخوانكم وأعراض أخواتكم. فلا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، ولا تغرنكم كثرة الهالكين، ولا توحشنكم قلة السالكين، ولتكن خير عدتكم الصبر واليقين. ورحم الله خالدا يوم أن وقف واعظا جنوده فقال: يا أهل الإسلام، إن الصبر عز، وإن الفشل عجز، وإن مع الصبر تنصرون، فإن الصابرون هم الأعلون، وإنه إلى الفشل ما يحور المبطل الضعيف، وإن المحق لا يفشل يعلم أن الله معه، وأنه عن حرم الله يدب وعنه يقاتل، وأنه إذا قدم على الله أكرم منزلته وشكر سعيه، إنه شاكر يحب الشاكرين. فاصبروا يا إخوة التوحيد، فإنها أيام قلائل ثم تكون لكم العاقبة، وأنتم بين خيرين، شهيد مرزوق أو فتح قريب. يا أحفاد سعد والمثنى وخالد وأبي عبيدة، يا أسود الشرى وفرسان الميدان، ذودوا عن عقيدتكم وذبوا عن أعراضكم، واشحذوا سيوفكم وقاتلوا في سبيل دينكم محتسبين، وسلوا أنفسكم بخالد رضي الله عنه يوم أن نادى بجنوده في أرض المعركة: يا أهل الإسلام، الشدة الشدة، احملوا رحمكم الله عليهم، فإنكم إن قاتلتموهم محتسبين تريدون بذلك وجه الله، فليس لهم أن يواقفوكم ساعة. وإياكم والوهن والراحة، أو أن يضعف يقينكم ما ترونه من هالة إعلامية وآلة عسكرية، فإن أخلصتم النيات وأصلحتم الطويات فزتم بنصر رب البريات. فلا يختلفن هديكم، واعلموا أن المعونة تأتي على قدر النية والأجر على قدر الحسبة، وأن المسلم لا ينبغي له أن يكترث بشيء يقع فيه مع معونة الله له. وكيف يضعف يقينكم وتخور عزيمتكم وأنتم ترون العدو قد استباح الديار، وانتهك الأعراب، وسام الناس الخسف والهوان؟ أو ما سمعتم صرخات أخواتكم تستغيث من وراء أسوار سجون القهر الصليبي؟ أو ما بلغكم ما حل بأخواتكم في فلوجة العز؟ أو ما سمعتم صرخة أمكم التي داس كرامتها رافضي خبيث يوم أن جاءوا ليعتقلوا زوجها، ولما لم يجدوه قاموا باعتقالها وهي تستغيث وتتوسل حتى قبلت حذاءه راضية منه ألا يسلمها إلى الأمريكان، قائلة له: أنا عراقية وأنت عراقي، فلماذا تسلمني إليهم؟ فما كان من جنود الحرس الوطني إلا أن عصبوا عينيها وقيدوا يديها إلى ظهرها وحملوها وقذفوا بها في سيارة الاعتقال الأمريكية. بغداد يبكيك دمع القلب مسلمة، قد سامها الذل دون الخلق صلبان، أبكي فتاة كطهر الثلج باكية، قد غال عفتها كلب وذؤبان. نقفور عاد ولا هارون يلجمه نارا فيجثو وملء القلب إذعان، نقفور عاد وتلك العرب قد بسطت له الرؤوس وكيف تثور جرذان. ويح الأكابر من قومي تجاذبهم عن السبيل أباطيل وأوثان. وحسرة القلب لا سلم يجمعنا نحو المعالي وما في القوم ربان. بغداد لا تعجبي فالعرب قد مجنت وللمعاصي لدى الهيجاء خذلان. وكفكف الدمع إن القوم قد فسقوا وعدة الحرب قبل السيف إيمان. أين أصوات علماء السوء الذين لا نسمع نشازهم إلا في مناوئة المجاهدين؟ أين هم للدفاع عن أعراض المسلمات؟ فليتهم إذ لم يذودوا حمية عن الدين ضنوا غيرة بالمحارم. وإن زهدوا في الأجر إذ حمي الوغى فهل لا أتوه رغبة في المغانم؟ لبيك يا أماه ولبيك يا أختاه، لبيك أيتها العفيفة الطاهرة، فوالله لن يهلأ لنا عيش ولن يغمض لنا جفن ولن يغمد لنا سيف حتى نثأر لعرضكن وكرامتكن. ونعاهد الله يا كلب الروم بوش بأنه لن يقر لك قرار ولن يهنى جيشك بلذيذ عيش وطيب مقام ما دام فينا عرق ينبض وقلب يخفق. فنحن قادمون بعون الله قادمون. فيا أسود التوحيد على أرض الرافدين الحبيبة، عزمت عليكم إن وصلكم ندائي هذا ألا يأتي عليكم الليل إلا وسيوفكم تقطر من دماء عدوكم. أعيدوها خضراء جذعة، قوموا قومة رجل واحد، فلا خير في عيش تنتهك فيه أعراضنا وتداس فيه كرامة أخواتنا ويحكمنا فيه عباد الصليب. واجعلوا من غزوة التار غزوة أبي أنس الشامي بداية عهد جديد للفتوحات بإذن الله. ويا كتائب الاستشهاديين انطلقوا على بركة الله، لا تدعوا لهم قافلة تسير ولا حاجزا يقفون فيه، أحيلوا ليلهم نهارا وبردهم نارا. ذروة الدين جهاد في الصميم فالمجاهد أو لتلفظن الحياة. اللهم منزل الكتاب سريع الحساب مجري السحاب اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون، والحمد لله رب العالمين. مع تحيات إخوانكم في القسم الإعلامي لتنظيم القاعدة في بلاد الرافدين.